فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أونا سندق استيال كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قضى بداءاتكم أقليسان وحكمدا فافاهين ديراد أهو لغيهل أيو قرح أي كل انتين سراكيل إي عدما كترسان مامول كجوبلان كاس أو كان عيدولات كمقرادة كسمايو تيرمدا في أهو لغو قراعي حرونتا بارلمان كدولد فدرالكا حلي هول كحرونتاس اي كشيريين بارلمان كا وراركي اغدن بيي مدافع داسي اي حل دبانا كترسن بارلمان كا او اسكو غعن قادة يياتكو مقلي دونتان برنامشكا ايدا مدى الدولد اي كسوغنا دقمدا متبان او عكت فوري مركي دقال كوبان كدب اي دقمدا سي لوريغين ايدا مدى حركة الشباب المجاهدين مدد برنامشكو اسعد قدا بدي سوحا كميدا كلمات كي كهري مناسبة دي كدعدي دقمة جريب اي لغو سو قبا قبين اي ترتن كقود اي قرآن ككريم كه اي سند كست اي قبطو حركة الشباب المجاهدين عاونا وحد دقي سدونتان عضد كه واليغ جبوين كه ايو شي حسن يعقوب علي مدد برنامج قوس عدا سيدو كلا وحد دقي سدونتان ورئيسي اي نولي لاني واليغ ولاية اسلامي قاه اي شبه الله هوسه او كهد ليو سيدو لوغا فايدي سنكر ايو روب كه ما دام قوغا وقع وقتاي قيبا كميدا دالكا درسيكي تحاناها اها اي مسائل فقه اه او كسابسان بيش رمضان نه وحان ايدين كوغو هينا حلقة التضبية طبانات او لوغا هدليو قوفكي او باهدا ان او افروه جهاد درتيس قدو بدا سي وراركي او قدن بي امورها عالمكا ايان ايدين كوغو سو قدن دوننا برنامشكا ومركل ايو روح فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة سيديد يطبنك بشهر رمضان سندكون أفر بغل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة سيديد يطبنك بشهر أفرات سند اللبضاكون إيا لبي لباتن كأي ميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن فافاهين ديراد ده ايا لغيه ليا قرح ماان تكادا عاي دولايت كمقاردة كسمايو قرحاس ايا لغو ديلاي تضبا اسكري او لبكا مدى ايا هايين سراكيل كترسان مامول كجوبلان وحانا اي كليهين مورال او اها تاليها عيدة مدى جوبلان اي بولا قدود ايا باركا هدفك قرحانا استقا ايو اها وحاكلو قرحاس كل انتاي سركال كلا او لغو مقعابو قدر يسكا شنتك لنا وحايا هايين اسكر الى لو اها سراكي شاسي أفر أسكري أو قراب أه أيها داو عيدو دا لقية مقردة كسمايو قرح أيها قبي أهنتي سبرو بريي قاري قوقن أه وحانا أو كدعي انتو الحيسة بولا قدود إيه باركا مسؤولية دا قرح أسنا وحاشيغتاي حركة دا الشباب المجاهدين دين عظيم خيباهور إيه برامش كالوحا أياد مقليسان مركاننا نقوبل كهيران داقال إيه هنو كاترسان حركة دا الشباب المجاهدين أياد قلين كي دنبا إيه ماان تلوو ريغي داقما دا متبان أو كاترسان قوبل كهيران داقال كوبان أياد قده داقما داسي وحا أو كون أحمري عيدما دا الشباب المجاهدين إيه أسكر تيكو سونايد داقما داسي كواس أو داقال كدب كفر حضي داقما دا لما هل الفافاينكو أدن قصاراها كتشي داقال كاسي مرر بدن هوري الشباب المجاهدين وحا اي قده او قلين او اي لو ريغين داقما دا متبان او اه داقما استراتيجي اه دين عظيم هو السلام ترى مدافع اه ايا مانتا لغو قراعي حرون تبارلمان كاي مقدشو مدافع دان ايا قاركود وحا اي كود عين الباب كلاقا قلو حرون تفيلنا هرقيسة حلي هالكاس اي كوشيريين لبدا قوله اي بارلمان كا مر قرى ايا وحا اسبدالي جويكي حرون تا حلي قدو قينتا اي دعيسي مد كمدا حلبانا دا بارلمان كا ايا كهد لي حرون تا وحانا لا اركيي اساقو ارقا قحسن او هدل كي كريوايي ماركي او مخلي اوقا مدفع صور دعي دورشادين كديب كولان كي كووادا نيالاني او عان اسكاد دوراني قدومي مالك حكتي ساسو كاليتو انا قو كفا ايدي سنين او وقتيك جيرا يو عريلي او وقتيك ادوكتيهين وحا كولامو لتشي اهلا يالاني قدوميه كوميلقار كا أقل كسرة يحويها جوكتدا سيد شقدا عن أدر درجلينو waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay gudiga doorashooyinka ee baarlamaanka oo aan isla garanay in xeerkan maanta aan si xiseen in wax ka bedel lagu sameeyo oo aad ku mahadsantihiin inaad maanta ogolaateen oo aad ogolaateen maanta in maanta la ansixiyo. Shaqooyinkeena way inoo socdaan, kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka hadlayay markii madaaficda lagu garaacayay xarunta baarlamaanka. Xaalad jahwareer ah oo isku dhexyaac ah ayuu isku bedelay shirka, inkastoo markii dambe kulanka uu sii socday isla markaana laga soo saaray in bisha Abriil la soo gebagabeeyo doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaana ka tirsan baarlamaanka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in madaafiic lagu soo weeraray xarunta. Waxaa yeelanay kulanka guud baarlamaanka labadiisa aqal. Kulanka wuxuu daarnaa wax ka bedel xeerka curaarta ee guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha, oo micnaheedu uu yahay dhaqaalihii laga qaadayey ama fiigii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha in la kordhiyey, taas cod aqlabeed aan ku ansixinay, iyo jadwalkii doorashada guddoonka labadiisa aqal. Waxaana la go'aamiyey in guddoonka baarlamaanka golaha shacabka la doorto 7-20 bishan, halka la go'aamiyey guddoonka aqalka sarena in la doorto 26 bishan. Insha Allah bisha gudaheedood dalka wuxuu yeelanayaa guddoon baarlamaan oo sharci ah oo labadiisa aqal ah. Bisha May dhexdeedana wuxuu yeelan doonaa haddii ilaah karaa noqdo madaxweyne cusub ayuu yeelan doonaa. Inta howlaha socdeen dhowr hubi ayaa nagu soo dhacay. Geeska kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ayaa qoraal uu soo dhigay barta Facebook ah, waxa uu kaga hadlay hoobiyaasha lagu garaacay xarunta golaha shacabka. Waxa uu yidhi, waxaa ku dhaawacmay dad badan oo laba ka mid a ilaaladayda gaarka ah yihiin. Maanta Allah ayaa naga samata bixiyey hoobiyaha lagu garaacay xarunta golaha shacabka. Muddadii kulanku u socday waxaa isgacan qaaday xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Mahad Salaad oo mucaarad ku ah Farmaajo ayaa la arkayey isagoo shaatiga qabanaya, kulana jiis oo ka mid ah taageerayaasha Farmaajo ee xildhibaanada ku soo biiray. Labada nin ayaa ku sigtay inay isfiiraan. Baarlamaankan ayaa waxaa ka buuxa saraakiil ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo kala fulinaya ajendooyin iska soo horjeeda, waxaana la filayaa in qalalaaso uu hareeyo baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka. Markaana ku soo dhawaada xalqadii 17-aad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan, qaybtan waxaa looga hadlayaa qofkii u baahda in uu afuro jihaad dartiis. Waxaa soo jeedinaya fadiilatu Sheikh Azam Abu Yahya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna atibaaca waarina albaaila baatilan warzuqna jitinaaba ama bacd. Waaynu ku dhaajinay masaa'ilkii fiqhu soom ku saabsanaa, gaar ahaan siyaamuha alacdaar ayaynu ku dhex jirnay. Nooca lixaad ayaynu caawistaa ku samayn doonaa. Nooca lixaadi waxa weeyaan waa qof u baahday inuu afuro litaqawi bihi cala aljihaadi fii sabiilillah. Matalan waa duulaan dagaal baa la gelaya. Dagaalka markii la rabo in la galana suuragal noqon mayso qofkii inuu si rasmi u dagaalamo inuu afuro mooyaane. Qofka maxaa u banaananasa? Waxaa u banaananasa inuu afuro ayaa u banaananasa. Maalimihii uu afurana kadibu soo qallaynaya. Jihaadka loo fiirin maayo in safar loo galay loo fiirin maayo, iyo magaaladii qofku uu deganaa inuu dagaal kaga jiro midna loo fiirin maayo. Bimujarad jihaad lagu jiro, dagaal lagu jiro, layskuna awoodin in sookiina la soomo dagaalkiina la wado, ee maxay banaynaysaa in la afuro? Ayay banaynaysaa. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa weeyaan qofkani waxa laga rabaa inuu muslimiinta difaaco, kelmadda allana tabaaraka wa tacaala kor u qaado. Hadday sidaa noqotana qofkii awooddiisoo dhammaystir inuu bixiyo ayaa laga rabaa. Qofkan sooman ee daciifka noqdayna awooddiisoo dhammaystiran ma bixin karo, nimanka uu la dagaalamayana iskama dhicin karo. Marka waxaa u banaananaysa inuu afuro ayaa u banaananaysa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ku soo aroortay fii saxiix Muslim, Abu Saciidin Alkhudriina uu warinaayo, markii ghaswadii fatxu Makka lagu jiray ayaa Rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ku yidhi, qad danawtum min caduwikum walfidru aqwaa lakum, cadowiini waa dhow yahay inaa afurtaan baana idiin awood badan buu ku yidhi. Marka Rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta muxuu siiyey khiyaar buu siiyey oo khiyaarku muxuu yahay inaad furtaan baa idiin fiican laakiin waa idin banaantay maxay inaad soontaan waa idin banaantay marka wuxuu leeyahy abu saciid waxaa noqday dadka waxu qaybsameen laba qaybood qaybna way afurtay qaybna way soontay kadibna waanu guurnay oo cadowgii baan u sii dhowaanay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi buu uhi innakum musabbixuu caduwikum walfitru aqwaa lakum faafdiruu wakaanat casmatan faafdarna beryo hadduu waagu baryo cadowgii baa lays helayaa laysgelayaa inaad afurtaan baana idin xoog badan waa la afuraya maanta maana wuxuu rasuulka markaa amar ku siiyey in la afuro ayuu amar ku siiyey ninka amiirka ciidanka wataa marka waa u bannaan tahay hadduu xaaladda markuu qiimeeyo cadowga laysgelayna uu qiimeeyo u arko inuu ciidanka amar ku siiyo in ay afuraan sidaa rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu amarka ugu siiyey xaaladda noocaas marka maxaa bannaan in la afuro bannaantay maxaa lagu leeyahy qallabasa lagu leeyay khalaas nooca toddobaad ee cudurdaarka helaya ee isagana u bannaan tahay inuu afuro waxa weeyaan qof gaajo daran ay qabatay ama haraad daran baa qabtay markii la fiiriyeyna wuxuu ku dhowaaday maxay inuu halaagsamo ayuu ku dhowaaday ama wuxuu ku dhowaaday caqligiisu inuu isku dhex daato ayuu ku dhowaaday ama waxaa la yidhi ninka haddii saacadaa soo socda saacaddan gudaheeda aan cunto la siinin araggiisu wuu damayaa ama wuu dhagabeelayaa ama daremayaasha qaarkood baa lumaya ayaa la yidhi qofkaasoo kale maxaa u bannaa markaas in la afursiiyo iyana oo bannaan cudurdaarkaasaa keenay macnaa qofkii shalay muxuu ahaa qawi buu ahaa wuu soomi karaayey caafimaadna wuu qabaa laakiin gaajo daran baa qabatay waxaa laga yaabaa inuu xalay afurkii ilaaway ama suxuurtii uu ilaaway ayaa laga yaabaa uu ka mashquulay subaxii buu yidhi iska soon kadibna wuu diiday hadduu diiday markaa uu indha madoobaaday maxaa la sameynayaa waa la afursiinaya maana waa la afursiinaya laakiin maxaa la siinaya maya suddu bihi ramaq ayaa la siinaya in macnaa caloosha uun miirka usoo celisa ayaa la siinaya oo inta qofka xalaasha waxa weeyaan waa intii baktiga xalaasha ka ahayd weeyaan qofka gaajooday gaajaa qabatay bakti buu helay baktiga muxuu ka cunayaa wuxuu ka cunayaa intii nafta uu kusoo celinaayo ayuu ka cunaya laakiin la oran maayo ninkan maadaama waxa afuri ay tahay gaajo iyo haraad daran oo qabtay uu saas markaa uu diida la oran maayo ha iska cuno intaas gelika dambe ka hadha iska cuno waa la nooleyn waxa la leeyahy bas mar dambe ha u laabanin baa leeyahy kadibna maalintaa wuu soo qallaynaya de ilaahay tabaaraka watacaala nafteena inuu halaagno inama banin walaa tulquu biaydikum ila tahluka walaa taqtuluu awlaadakum ina allaha kaana bikum raxiiman laakiin waxaa shardiya inaan la saashanin ee sardiya waxaa laga yaabaa inuu qof yidhaahdo aniga gaajaa dhibanaya waa iga caddahay haddaan cunto la isiinina waa iga xaalkii caadi maaha taas la yeeli maayo bakti goormaa la aadaa bakti waxaa la aadaa markii la waayo wax lagaga maarmo ee la waayo ayaa la aadaa faman idurra fii makhmasatin baa macnaa gayra mutajaanifin liithmin faina allaha ghafuuru raxiim faman idurra gayra baagin walaa caad falaa ithma calayhi in allaha ghafuuru raxiim qofka noocaas marka waa in daruuro cad oo taalla markaase ay jirta weeyaan saasuu markaa qofkanna uu ku afuraya cudurdaarka marka markan keenay qofkan inuu afaro muxuu yahay waa gaajo darna ku dhacday ama haraad darna ku dhacay oo qofkii uu noqdayba inuu sakaraad gaadho uu noqday weeyaan kii horena cudurdaarka muxuu ahaa jihaadkii dagaalka ayaa lagu galay oo lagu xoogeysanayay nooca sideedaad ee cudurdaarka helaya ee afuraya isaguna waxa weeyaan waa qof u baahday inuu u afuro si uu qof kale dhibaato uga rafciyo ayuu baahday matalan guri baa gubtay dhul baa gubtay matalan dhulkaa gubtay baa waxaa la rabaa in la damiyo ee la rabaa dadkii markaa dabdamis ka shaqaynayay waxay gelayaan holac iyo dab bay gelayaan haddaanay afurin oo soomanaadaanna shaqadii ma qaban karaan dadka meeshan ku jira iyo hantida meeshan ku jirtana lama inqaadin karo oo lama badbaadin karo maxay haddaan awood la gelinin lama badbaadin karo markaasoo kale maxaa u bannaan waxaa u bannaan inuu qofkii afuro oo u bannaan tahay si markaa hantidaa meesha taallo oo kale loo badbaadiyo amaba dadkaa meesha ku gubanaya loo badbaadiyo waxaa la mid a matalan dad baa guri ku dumay gurigiibaa markaa ay ku hoos jiraan way nool yihiin in la badbaadiyaa la rabaa haddii aan laga fuji waxa saaranna lama badbaadin karo qofkii haddaanu afurin oo caloosha aanu buuxinna waxaan kor saaran qofka ma qaadi karo markaasoo kale maxaa u bannaan isagana inuu afuro u bannaantay مثلا الماء خداتي وبي خداتي المي وبي خداتي مركا دتك كسو غراي او المها بدبادناي حداني بيهاس انا وافر وحا قادني مخي بيا قادني وا ضعيف وافريان ساسي مركا المها اي كسو بدبادنيان سبتو مخي تهي دتك مسلمين تي ديبتو هيستو الا بدبادي وا واجب شيء واجب كانا وحي انو دمي كو دمستر مخين لا انتيسا اسنحو نقونيا واجب نقونيا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مركا قفكا الا بدبادي غبنيا وا واجب إن مركا هدي لده هذا قف كي إلا وأفر ما بتبادين كرنا إن لا أفر محن قرص فكاس واجب إن قرص لكن قف ساق أفري يساقه ساق الليني بس ما أنت أفر أيام بو ساق الليني مركا هذا كعذر دار هذا له كوي يوجا نوع عسا أيا كم يدا مدو البنا ساق كي سيدو كي لا يو وينو ساق شجني إلهي نجلا وعلا وحين ويدي سنة توفيق يسداد يتوسنام بين ويدي سنة عباداتك إن يا رمضانك عباداتك إنه أخبرنا وين ويدي سننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وليقى ولاية الإسلامية إجبوين كشي محمد أبو عبد الله أي كلمة جديدة مناسبة لغسو حرايي ترتنك قود قرآن كريم كه أبل كستور رمضان إقبطو حركة الشباب المجاهدين كاس أو سنة كان إمرتي قليسي ولاية إجبوين كه. الحمد لله علم الإنسان خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دات كام أنت هل كان فضيائي المشاركين تايك السوقيب قلي وحوه مناصبة دان قالقا اللقوين أي كتاب كإلهي وحن لأنه سعود وادا كسعود وادا قري كميدا قريها إلهي كسعود وادا وحوه بير baraha jannada kamida meel kitaabka ilaahay lagu diraasaynayo lagu baranayo lagu xuqo lagu akhrinayo waa beer beeraha jannada kamida ilaahay subhanahu wa ta'ala anuu kulmiyo jannadiisa fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir ilaahay anuu wada kulmiyo waxa halkan ku soo gabagabobay musabaqad kala duwan ay ugu dambeysay maanta musabaqadan ala mustawa wilayat ka لغو ترتمي قرآن كريم كا صدن كجز شان يطمان كا يطمان كا أرضي كا لسعوتي ولايات كا أعضنا يكو ترتميين وحانا لغو ترتمي كلام كا إلهي بش اللي ترتميين وبش قرآن كو أسودغي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبش قرآن كا لسودجي وابشي وحوي على دراسين جري قرآن كريم كا وابشي وحوي آخر سكيس اللي ترتمي جري وابشي فضل قرآن كلا رادين جري وابشي النصر كا وابشي وحوي المغفرة دا وابشي لحظة دا وها معناه هبين أي كخير بدنت هاي خير من ألف شهر وابل ضدك مسلمين تعودن أي ود السومين إلهي سبحانه وتعالى أنا يكرجيني أن مغفرة يدم مداف يا الرحمة دي ساي رجيني أن إلهي سبحانه وتعالى كوك أقبل الله أنا قديم أنت أسكتي وحن درامي الناس سند بس سند كأقدم بيو إن وحوي أنا حق القرآن ككريم كا وحوي حفظ أنت سا إيه وحوي أنا المهير كا القرآن كحفظ سن إيه دت كواوين القرآن كحفظ سن iy sida quraanka loogu jeestay iy dadka waxa weeyaan sida quraanka loo daneenayo waxa weeyaan waxa la oran kara khayr badan ba soo socda quraanku waa kalaamullah almunazzal ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mu'jiza rabbaniya wuxuu nagu soo gaaray bitawatur wuxuu ku qoran yahay masaxifta ilaahi wuxuu ku ilaaliyay almahfuz fi sudur laabaha دتك حفاظا أيو إله القرآن كقول عليه أسماء القرآن كوحكم إذا القرآن الكتاب الفرقان الذكر التنزيل إلى غير ذلك من الأسماء أي القرآن كلي هي مواصفات ككتاب كإله كشاعي نور بالكشاعي هدى للناس شفاء لما في الصدور رحمة للعالمين موعدة كتاب أنزلناه مبارك مبين با إلهي كتل مامي بشرى كي أمده بشارين أي عزيز أي قرآن كل قتل مامي مجيد بال قتل مامي بشير ونذير أي إله سبحانه وتعالى كتاب كسب قتل مامي وينين كتابك إلهي لو وينين يا عز شرف أن كهلنا دمان إن شاء الله تعالى وحن اسكدر دار منا إلهي عبس ديسا يا وحويان إن إلهي سبحانه وتعالى وحوي ونبرك يا جيل كان صوص عضه دمان تينا وانقوضة فرح صنعي إلهي سبحانه وتعالى أنا وحن كبر ينا نصر يقول يا إلهي إنه نوافجي ليلة القدر خير من ألف شهر بشأن إلهي ندم دافه إلهي سبحانه وتعالى أنا بشأن بشأن ذك عليه رمضان ك نصر يقول يا تمكين يا برواقة الله نوقرسيو هذا وبالله توفيق كاسو حوها شيخ محمد أبو عبد الله سيدوك له مناسبة دوحة كهدلي شيخ حسن يعقوب علي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى يا نمهد علينا مهد إلهي كذب بحان أمهد علينا يا دمان ضدك المسلمين تا ماشان السوي مد أيوه الرئيس مكتب دعوة لحركة سؤال المجاهدين ومشروعا قعنتك هاي خاصة قسمك جمعية القرآن كه بحان أقام هاد علينا يا وحي صوصارين معاذنتي كؤاسني بلشد المسلم كا من ولاية مذب إلى ولاية جبل الإسلامية ما أنتو حان مرتي أنا حلو مرتيه كوي أخير كبدنا يان مرتي أنا أهل القرآن وخاصته بان مرتي أنا وحان آد أغفر حسنا يعني إنان مرتي أنا غضو ما أنت حفلة دهان أهل القرآن كا قرآن كذا الوصول بان لغاية آد ياد بان أغفر حسنا كتاب أم استران أي إلهي نسيه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قرآن كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال أيضا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قرآن الله سبحانه وتعالى سودجي أو متقن أو صغن وأنا نسكهر إيمانين مربا نسكهر إيمانين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تساتيرت الدنيا ده وإسكورت ماذا مركيبة وإسكرافتها قرب كنا فخردي سواء جيتن سلاش وحشية جي سدى هدي سدى الله أخليه سدى سدى الله أخليه سدى نقنا هدي سدى الله أخليه كتاب كان اسمه بدله هن يأفر بقول أفرتن يدور سنة كهر سود دقي سدى سوء إلى شيء آياتنا لغو مدرين آياتنا لغا مدرين سدى سوء إلى شيء إلهي بإلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ربي بانو إلى لي كتابك أسان هاي سنة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وحكى له ألا يرأسوا أن أمر كتابك إنا قبسنا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وحنقيمك ولا نهاية هدانا الأمة الإسلامية دنيتك قيمة لا نهاية أي أمتك قصوا عنها وحاوية كتابك عن قرآن كهوية وحن ولا ليه وح سكا يحري وح قروه ذني هي بذن نسمي وقرآن كأين هاي سنوي أنت عن قرآن كان هاي سنانا لوم مين إن شاء الله لوم ماي مالنت القرآن كان أن كتبنا أن قبسنا ويننا مالنت ومالنت نلوي أبو هدانا الأمة الإسلامية مركا ولا ليال قرآن كاس أم برم قفكس وأنك نقرأ القرآن وحكبرته هدانا حفظين قفكس وحون حكبرته قرآن حقك كلا قرآن كأن إلى شنو قرآن كأن دفاع عنه وح عن هاي السنة وح أقول قال السنة قرآن وح علم هو شرعها كتاب كاس كل قد كبحان كتاب كاس فرع كوديهين ما أنت عمل كان أنك عن تكوهينه لبعد تنسى نأي صعدا وحان سهيني عدو سود دولي ونال الدين أهين نال الدل أهين نال الضب أهين وحبان لو ذاقين أيها نبو سود دولي دلكي قفصدار احتلالين عواسم تيني فريان عدو كي أساق أها المدد أولاد النبوها ما أنت وحاويا وعرريا وجبيا وكقوستي إنجو عالم الإسلامي لقصوا بالله من خراسان إلى بريق أفريقيا إنه ما أنتكون نولنا ماشي أنك أن قحجرنا مسلمين تيني عرور تيني محستين أي قحجرتي ما أنت نميك غير يوروبا إن بلوغ أها أي عرور تيني يلكهك وضع قحية إلهي باكو ماسي سبحانه وتعالى والأنا إيان إلهي وانا غفلنا أولنا كورونا نغفلنا هذا إتوبيا إيا كوة كان إن شاء الله ودي سيد كوري جابو أمريكان أيجو دلكان هيسن مايان سيدي كابول أو كلا ديارة لوجه دادن ديارة والعرر هي اللي جوجي ماي واللي يعيا كل أنو ما قانين جوجي دوني إن كلا رجع ييركا مركي قبلها إنها بلو جل إرر يوروبا أي طبعا يلا واتن لواتن أي كجورسنا يانو أروسنا يان إن جوجي دونا ما قان لكن وحان هوبا إن يدعسان هوبا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا ويدعس عالمك واجبي مسلمين تنوى كوريا مسلمين تنوى كوريا عالم الإسلام والو كوريا قالوا أنه واجبي سا قف كان جهاد كوري سو هلالينو حافظ الجوغاي جهاد كسو هلال قف كي هلالي هوري جندي وها هوري أسعو بشاري سو نسايد كان كان سغاشان إيا شنتي سغاشان إيا تضبدي سغاشان إيا سديدي وهو هلك مساجد وأي الدعوة السلفية أي جوب توم سيد كانها أسوأ ير أو كلل ما أنت محافظ إن الدعوة السلفية والدولة إن سيد كان كخط بين سو أي فريان كاميرون يقول إيش يدين إلهي بكم عسل بل في الدنيا اللحظات بس كوب الدريسة اللحظات بس كوب الدريسة أسوأ الطبقة وأنت على إجمال أكبر إن غروه ذان له مركز سيدا الدنيا تطور قصة مين سجاد إسلام كي الدولة إسلام كي كل أي تطور قصة مين يان فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاي دغستيال ولي وحا اينو كوغو دجرنا برنامج كالوحا روبكا غوغا ايا كعوطي غوبرو او كميدي هاي شبه الله وسي وليبا ميلاه او كدع وحا كميدا اقو اللوين خوريوري تورا تورو كون يبرو دقمدا أفقوية إيه قيبا كله أو كترسان شبه الله وسي حدبا وحان وريساني وليغا شبه الله وسي شيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن شيخ أيان وريساني كهر انتا أوسان روبكو كدئين ديغان ككون يبرو وحانا وريسيغان إنو قادة يوريهينا سلمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هل كان وريسيغارا كلية لندن وليغا ولايد إسلاميغا شبه الله وسي شيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن والي وانتاق مهد علنينا فرصدا نسيسي ورين وحن رمناينا نكويدينو حالة قود ولاية ايو هدي اي كم التهاي قوبها اي روبكو كعورتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قود هان ولاية وحوليس اهكم جران ولودتك اي صومرين ابارو جزاكم الله خير مجاهدين تانا قرمت بي اسمايين هدي اهان لهيت راشين لقارسيو بيدامين داوين انتبه حق امانك وحولي ساعتك كمجير الحمد لله ذاتك ونبط قبا اوليه ان شاء الله تعالى ولايتي يديد بالشده وهسينه سفعان يكو سعودان تنقل الدعو حلقات كمساجد وسعودان ذاتك شرع الله تعالى يصهر صنايان الحمد لله شرع الله سبحانه وتعالى ما لوغيا ايه وجران مير او خوغه روكي حتى كيرا عورتين لكن الله سبحانه وتعالى ودي سنن اسكي راعيو ذاتك نحوي نمعي براره ان شاء الله تعالى برواقي ايغاران انت سائل تعالى ودي سننا إن دونيدا وحكا جرى إسبدالك وآدن عمتدى يسعر كصوماليان دبعان والقدريم ياسعر برر كولاية أهان مجران تلابوين أدقادين أردنك وحصوصار كأه ما داما قبلك أصف كوريك جرو حقا بيرها سألة سعطان قبلك شوال هوسي وقبل الله وحصوصار كبادن أما ووهو الرياب دالك قصوغا إنت بادن حلو إبقيا قبل الله كريا صوماليا أنو أردناس كدولين هيان بيرليدا وقبلنا هاد إجير دوروين وعيقلين اه والله هو مرين ايو بيرا وحاكلو هادي جير العرب بحيا وبيقه سيقو فايستان بيرليد سنة كتاقي وحال العرب بحي وبيقه إلا مسافة بقول كيلومتر وحانا لضيع تري بندوين بندوين كي ألابد لها سيقارة يلاق ما مولاي بيه وبيقه بندوين كاس هادا لغا شقينا يقاركوض شغل هادي بسعوتا قارنا ويدام هادين إلا ايو رور بنداي هادا لغا تيع تريا وشغل هادي سعوتا waxaa ka mid ah buundada garowlaay oo buundadani dhisme ay ku socdaan labadii biyaha laga maamulay inay la dayactirayo. Waxaa ka mid ah buundada cabdi cali qoryoley qudheeda oo la dayactiraa ka socdo mashallaay janaale. Waxaa barbar socda intaas carabixin lagu sameynayo webiga ilaa masaafadii dhowr kilomitir ah la carabixinayo si aad usu fududaato biyaha in si fudud loo maamulo. Marka shaqada insha allah tacaala waxay ka mid tahay waxqabadka beeraleyda iyo wax soo saarka kor lagu qaadayo. qaarkood ay dhammaadeen, qaarna way socdaan. jazakallahu khair. sanadkii hore dadaal ballaaran ayay wilaayadu samaysay, waxaadna biyaha webiga soo gaarsiiseen meelo uusan muddo badan gaarin. intee in le'eg ayaa laga faa'iidaystay? jazakallahu khair. waa jirtaa sanad kahor in la carabixiyo webiga masaafo dhan ilaa isaan ku sheegay 100 kilomitir meelahaas. falilaa alxamdu, biyaha waxay soo gaareen meelo oo 20 sano ku dhawaad ay soo gaarnay soo gaareen, hase ahaatee sidii la rabay laguma faa'iidaysanin. sababtana waxa weeyaan webiga ayaa xoogaa biyo yaray, saas awgeed markaa sidii la rabay laguma faa'iidaysanin. laakiin insha allah tacaala sanadkaana ilaah tacaala ha weydiisanayaa inuu biyo fiican dadka insha allah tacaala dul heli doonaan, ka faa'iidaysan doonaan insha allah tacaala. dadku muddooyinkii ugu dambeeyey aad ayay ugu soo baraarugayeen xagga wax soo saarka, haddana waxaa jira dhul beereedyo ay ciidamada shisheeyaha haystaan, dadkii lahaana qaar ay dileen sida dhacdadii galweyn ka dhacday oo kale. ma tirakoobteen beeraha noocaas ay ciidanka shisheeyuhu degeen? mana baarteen sababta ay ciidamada shisheeyuhu u degeen halkaas? sala socotaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimka dhibaato badan ayuu ku hayaa, si gaar ah gobolka shabeellada hoose dhibaato badan ayuu ka geystay. hadday ahaan lahayd ammaan xumo, dil, kufsi, baad iyo noloshii uu diido, madaafiic laisku soo tuuro oo aan loo meel degin, iskaga habsada tuulooyin dad beerley oo masaakiin ay degan yihiin. tusaale waxaa nagu filan dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday tuulo hoosta degmada Janaale oo madaafiicii soo tuureen iskaga habsaday dad masaakiin ah oo 5 qof ay ku dhinteen, 11 qofna ay ku dhaawacmeen. waxaa ka mid ah dhibaatada inta badan shabeel soo geystay cadowga u geystay dhacdadii ka dhacday galween, dad beerley oo masaakiin ah oo beerahooda qodanaya inta laisku xirxiray miina lagu qarxiyey. waxaa ka mid ah meelaha hadda cadowga dhib badan u ka geystay tuulo dagwariir la yiraahdo oo u dhow degmada Janaale. Uunji ayaa ka mid ah, Mushaani ayaa ka mid ah, degmada Qoryooley iyo Kuleeto ayaa ka mid ah meelo badan wax ka geysteen. haddii aan usoo noqdo jawaab su-aasha ay weydiistay, haa way jiraan dhul beereedyo cadowgu uu dhex degan yahay. ilaa hadda waxaa jirta beer Janaale ku taalo oo ilaa 200 hektar ah, iyadoo dalagii kala duwanaa uu ku yaallo ay cadowga dhex degeen, ilaa haddana ay dhex degan yihiin. dadkii lahaa ee beerahaas insha allah intifaacsanayeen inay ka ciiriyeen waxaa ka mid ah. waxaa kale galween dhul degan yihiin, inta badan waa dhul beereed waaye, meelo badan oo beera dadkii muslimiinta ay ka faa'iidaysan lahayen cadowga dhex degan yihiin. sabab kale oo ay leedahay hamalaha, cadowgaani waa ummadda ilaahay subxaana wa tacaala, oo cadow ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegay cadownadi kama filayso ummadda, caani iyo biyo kama filayaan. waxa uun ka filayaan waa inuu dhibaateeyo keliya. sabab kale oo ka dambeysa malaha, dhibaatadaas uu ummaddaas uu markasta waxa uun u geysanayaan adeeba waa marqaatma doonta waa loo jeedaa, wayna tirikoobin yihiin beeraha ay dhex degan yihiin. dhulka inta badan cadowga ay degan yihiin waa dadkii muslimiinta meesha ku noolaayeen. ma jirtaa siyaasad ku aadan wax soo saarka ama inaad beeraleyda ku hagtaan hadba waxay danta ugu jirto inay soo saartaan? hadda miciishada noocyadeeda kala duwan waa qaali, marka ma jiraan talooyin dhankaas ku aadan oo aad beeraleyda siiseen? sala socotaan gobolka shabeelka hoose, dadka inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay beeraha waxa ka soo go'o. anagu arrintan ka duulayna inta badan wacyigelin iyo hadday noqon lahayd insha allah tacala inay beerada horumariyaan markasta waxa weyaan lagama daalo. waxaa jira guddi dhisan oo gobol oo beerley ah iyo mid degmooyin way dhisan yihiin. hadda waxaa socda kulamo loo qabanayo guddiga beerleyda heer degmo, waxaana lagu wacyigelinayaa si wax soo saarkooda u hagaajin lahaayeen ama ay u toosin lahaayeen. waxaa kale lagu wacyigeliya inta badan dalagyada aan waddankeena laga helin ummaday u baahan tahay inay usoo saaraan. waa dhexdaas mar kulamo aan u qabanay oo kaleeto waxaa lagu dhiirigeliyey oo la tijaabiyo la arkay ummadan inay ugu faa'iideeyaan xabasoodo kale waddankeena ka baxda, xulbado kale waddankeena ka baxda, saliidoo kale waddankeena ka baxda, waxaasoo dhan insha allah tacala inay ummadda ugu faa'iideeyaan. hadii jeer waxa weyna waa lagu wacyigeliyaa, waana insha allah tacala iyana way soo dhaweeyeen arrintaas wayna la qaateen. waxaan insha allah tacala rajeynaynaa in isbeddel badan imaan doono insha allah tacala, dadkan ay ka aftoomi doonaan wax bannaanka looga keeno. dhanka dhaqashada xoolaha haddaynu eegno, inkastoo abaaro la soo maray, haddana aan allah ka rajaynayno in roobka guga uu si fiican uga da-o dalka. waa sidee xaaladda wilaayada ee xagga dhaqashada xoolaha? xoolaha xoolaha waa lafdhabarta nolosha ummadda waaye. marka laga soo tago dadka shabeelada hoose beeraha ay qotaan, noloshooda waxa kale xiga waa xoolaha. sanadka tegey hadda aan soo dhaafnay abaaro badanaa si guud waddanka ka jiray, xoolaha inta badan way guuriyeen oo way naqraaceen oo meelaha xoogaa islahayeen daaq waa laga heli karaa ama ay aadeen. xoolahana inta badan isku mid ma ahayn. waxa hadda ugu liito oo saameynta abaarta ay ka muuqato waxa weyaan waa lo'da ay ugu liidato. marka insha allah tacala bulshadana kulliba dee waxa ay ku nool yihiin waa xoolahaas, مركو حريجين إن شاء الله تعالى إنه إلهي ونحريسس إن شاء الله تعالى ومضاسي كل إلهي تعالى سعوا برناي ومض إن شاء الله تعالى بري بضنا للسمي إلهي تعالى بريس إنه قدنا ويدي سنينا جزاك الله خير ما دام أهمية داس إليهن حوله وحق عن أه أو تكجي ستين هرمدين تود مجرته سامكوش حوله دوا لف أبرتينا مركي لقى صوتك بيره لقدنا هاي قبائل كدجن جوكل شيء خلاص أنت بضنا وحنا قدنا حوله سنة كنا صوت رافي وحلو سمي وعجلين بضنا دي أهان لهيد عذره حوله كدعه سيد الله رقم يحوله سيد له دوين لها يسيد له حنانين له حوله عجلين أس بضنا إن شاء الله دقمين بين لقى سمي وحنا سكاش هذي ولاية ده كارهان مكتب كذا كذا يدقاتير وحكى إن شاء الله تعالى دولة الله ضيعتري ضدك مسلمين تحلي ذا وريه كعب الهين الله ضيعتري سيدا ورت الدول اللي وينك وتعالى دقمة ترتر سيأسهلنا إن شاء الله تعالى ضدك داقين إيو يبيه يسوق لهذا إيه وراها الله ضيعتري وراه وينه هذا ما لها داق قلنا إن شاء الله تعالى قاركود ضيعتر كذي والصعدة قاركود حواء ويرقون هينه مسور قلنا ضيعتر اللي بيه يروي سنة قليها حواء يرقو باقي قها ما السور قلنا ضيعتره مركزك الله خير حولها مركا عسليها إن شاء الله تعالى دولي رد كل بيني كفاية سندونا عبدالنا إن شاء الله تعالى دولي رد كل يؤدميه إلهي سنة تعالى نسور قليو دولة نوفضيين وحبضينا وقبنا رجلينا إن شاء الله جناعسي قدنكي سإنك استوء سعرك كرؤك عاي هدنا مقالوين كقار وحاسو رقلاه إني سن إسلجان قادين وحيابها قار يجو إسكو آقه مركا أريمها سمحات كأران لهي بسم الله جزاك الله خير ها هجرة سعر بر حتى واحد جرت مقالو بضي عدي هذا وهل مقالة بضي عدي قيمة يقل الدنيا حتى وجرة وحيالا أرني كمي تاي أرنتا كلي وحاق ريالها داد مسلمين تا وحال روها دي جير إن يسون حريستان للروا قيمة هو داد كالقوع سلايو فالساد حسدك حريس لأنت وحاصلان وحاق رألان كرتو عقوبو مركسي أرنتا سنوود عندك كوحال روان شاء الله تعالى مادان بيل رمضان لقجرو إن حوا قيمها إيو سعرك إيو إيو حوايا فالساد إيو إي حسدك إيو حاصلان إن شاء الله تعالى إنك تنزلان وإله تعالى أولا بتان داد كالمسلمين تا إيه إني أنا حريستان بالشبرة كيسنا أكل حجرنا إن شاء الله تعالى وبال خير بدن الباب بدن جنة إني فريهين إني كفى إديستان تلقى مسلمين تبرت إيه سوين حين أنا حريستان قيمها إيه كعسليني يسون حريستان وقدم بنتي محد سو جيدين إيساء ودردارا دتك كنا الولاية ذا يجودها دتك كل جي سنة جاء مض مسلمين كرمان دتك جي سنة جاء كرهان قولك شوي الهوسي أولا إله تعالى تاني لقبق معايا العبسي إله تعالى وحلو جرى خير الدنيا من آخره دي أنا والله رمنا وإله تعالى أنا كبغل ومضح عمو باغلان إله تعالى أنا واللابتان بشان أولي ويكتران إله تعالى وفايزتان وحان قلو ديه لها تتكو برارجين لها ما دام بالبراكيسين لقجرو بش خيرك لقجرو ومضح سيقود وحان ديه لها إن شاء الله تعالى أنا إله تعالى واللابتان كفا إليستان فرصة داني أحادي كرتين مرضى من صومرين وفرصة العمر إني صومرين نصور قلع إلا ما أقول تحلي قادي ما نيسو مارك إني كفا إليستان وحان قلو ديه لها ومضح أنكو برارجين لها إله تعالى بركية تتكيني كوكال صونا ذا نفطه ذا مركور إلهي تعالى نقول صنادان ثم نفتض يقول صنادان ويسنوها قل تاجن وحمل كلا لك يعني وضن حجوجنا إلهي تعالى حينون معي وحصوصار له بدأ بالربا إني كفى إديستان ونفتض يقول كل صنادان وح وضن هذا قصة بحنا يقول صنادان بحنا كل ومضن إن شاء الله تعالى كبر الرجل هاي إخواني إلهي بركية أنا قول حنكون جرنا وقت الجهاد أنكون جرنا قبائل كده قبل كشاف الصحة وباقلها سجود إني صفوف الجهاد كصوها ليلان يسوب وحيان أوجدان عدوك معين كستوح ويدين جيسناي ما لك استنا اتقع التوضان وحنا اذن تريني هل دوركنا يا للدلايا صغيرتنا يا للجورعيا دمرك يا عيون الكفسنايا هذانا ندي دبركنا اسك دغنانا هذن عسنيم نقوني وحال ربا ان شاء الله تعالى لا لا دغاله ما قالده سي ودي جرينا ولا دغاله ماين وقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه وحق الاله ان شاء الله تعالى امد مسلم كا كور جلنا هذك مسلمين تا يدين قول كشويده هو سيغارهان اني كفغادان ميلها عدوغو ودغو ما انك استحوي ان العدو درس النقطاني هذا عدو دين عدنا كده شلاق رواينا درس النقطاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكدي ومدن وكدي لا ترى أنارهما أنت سامو باقي لها جزاك الله خيرا أدبن كجمهد علينا نافر صدا أد نسيسي كسيوح وها والج ولايد إسلامي الشاب الله هوسة الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن أو رئيس سيني يربهين إسلامي الفرقان وتقبل دم إبراهيم شكروه حيان سلسلة سوكرني وحنا كسوق بجبيننا ورك وقدم بيي أي أمورها عالمك وحنوصل جديدنا يوريهنا سلمان أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان وراركي أودن بي عالمك هدين وكهر مرنا وراركا كيمانا يمغالا دا بركيسان القدس وحيكو رميان إن مالنتي لبات عيدا مدى مامولك يهودا يوددك يهودا يحوق هالكاسي يكود دقن أي حوق قلان مسجدك بركيسان الأقصى ciidamada yahuudda oo aad u hubaysan ayaa warar ku soo qaaday dadka muslimiinta ah ee ribaadka iyo ictikaafka kaga jira masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, waxaana weerarkaasi gogol xaar u ahaa tallaabo masjidka lagu soo gelinayay dadka yahuudda ah ee xoogga lagu dejiyey dhulka muslimka ee Falastiin, doonayana maalmahan inay wasakheeyaan oo ay ku tuntaan sharafka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Muqaale baraha internetka ku baahay ayaa lagu arkayay ciidamada maamulka yahuudda oo gacanta ula tagaya dadka muslimiinta ah ee aan wax xuba wadan, waxaana markii ku guuleysteen in dad badan oo muslimiin ah ay ka fogeeyaan ee barxadaha hore ee masjidka, ay u ogolaadeen dadka yahuudda ah inay soo galaan ee masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, halkaasna tacadiyad karana sharafka iyo xurmada masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ay ka geystaan. Ee dadka yahuudda ah ee xoogga ku soo galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa maanta isniina waxaa tiradooda lagu sheegay 694 ruux oo yahuud ah, waxaana marka la isku daro dadka shalay iyo maanta xoogga ku soo galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa una dabaaldegaya waxa loogu yeero ciid al-fusax ee yahuuddu u dabaaldegaan, ay tiradoodu noqonaysaa 1422 ruux. Dadka muslimiinta ah ee difaacaya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ayaa la arkayay iyagoo ku celcelinaya Allahu Akbar walillahi alhamd, iyo ruuxdeena iyo nafteena waxaan ku furanaynaa masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Waxaa sidoo kale la arkayay ciidamada maamulka yahuudda oo ku xad gudbaya haweenka muslimaadka ah ee ribaadka kaga jira masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dadka yahuudda ah ee xoogga ku soo galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxaa ka mid ah baadiriyaasha yahuudda oo la arkayay iyagoo sanka taagaya isla markaana ee ku soconaya ee qayb ka mid ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo sidoo kale ee qayb ka mid ah xaafadaha ee magaalada Al-Qudus. Jimcihii ayay soo bilaabeen ciidamada maamulka yahuudda iyo dadka yahuudda ah ee ku sugan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waaxigiisa inay xoog ku soo galaan ee masjidka barakeysan kuna xadgudbaan dadka muslimiinta halkaas ribaadka iyo ictikaafka kaga jira. Dadka muslimiinta halkaas ee ku sugan oo kumanaan kun oo ruux gaariya ayaana ixtisaabsanaya isla markaana intii awooddooda ah difaacaya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Dadka muslimiinta ah ee caalamka ku dhaqanna waxay ka codsadeen inay u soo duceeyaan qofkii awooda inuu soo gaaro oo u soo rarto masjidka barakeysan ee Al-Aqsa uusan ka labalabayn talaabadaasi. Haddii aynu intaa ku dhaafno ee qadiyadda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, ciidamada Turkiga ayaa howlgal military ka bilaabay deegaanka ka tirsan waqooyiga dalka Ciraaq, halkaas oo ay ku sugan yihiin ee kooxaha kurdiyiinta ee dagaalka kula jira dowladda Turkiga. Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan ee dowladda Turkiga ay weerareen bartilmaameedyo ay leeyihiin ee kooxda kurdiyiinta ee ku sugan deegaanka ka tirsan waqooyiga dalka Ciraaq. Wasiirka arrimaha difaaca ee Turkiga Khalusi Akar, ninka lagu magacaabo, ayaa sheegay in howlgalkan isugu jira mid hawada ah iyo mid bariga ah oo beegsan doona saldhigyada ay leeyihiin kooxaha kurdiyiinta iyo sidoo kale bakhaarada lagu kaydiyo hubka. Howlgalka ayuu sheegay inuu u soconayo qaabkii loogu talagalay islamarkaana uu guul ku sii socda sida uu hadalka u dhigay ee marxaladda koowaad, ayuuna sheegay in ahdaaftiisa la xaqiijiyey. Turkiga ayaa dagaal kula jira kooxa kurdiyiin ah oo iyagana u dagaalamaya in kurdidu ay yeeshaan dowlad madax banaan, ee kurdida ayaana ah qowmiyad muslim ah oo ku dhaqan ee wadamada Iiraan, Ciraaq, Suuriya, Turkiga iyo qaybo kale oo ka mid ah caalamka. Kooxahan kurdiyiinta ah ee dagaalamaya ayaana ah kooxo cilmaaniyiin ah oo aan ka tarjumaynin danaha muslimiinta kurdiyiinta. Turkigana dagaalka uu kula jirana waa mid ku saleysan awoodda iyo xagga maamulka, maadaama kooxdan ee kurdiyiinta ah ay doonayaan in ay noqdaan dad madax banaan. Dadka ka soo jeeda kurdida ee ku nool Turkigana ay ku soo biiraan dowladda ay doonayaan inay dhistaan ayaa keenaysa in Turkigana uu la dagaalamo kooxdan kurdiyiinta ah oo uu ku tiriyo inay yihiin koox argagixiso ah. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmirinaa. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillaah. Wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.